فلقد أهلكنا ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات الشمس والقمر بحسبان والسماء والسماء Oh. مرج البحرين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المولدين ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان تخرج منه واللؤلؤ Thank you. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله Oh, الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس القدوس السلام السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار الجبار المتكبر بسم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا صدق الله العظيم الفاتحة سبحان من علت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه صدقت يا إلهي فيما قلت وأحسنت يا إلهي فيما أبدعت إنك يا رب على كل شيء قدير هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأدبة القرآن الكريم والتي تلاها على مسامح حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ احمد حسن سلمان القارئ والمقيم ببركة السبع منوفية. اما الهندسة الاذاعية ومكبرات الصوت وميكنات الانارة والمعرض الفني للفراشة الحديثة ادارة رجل سلام بمنشأة تملو وسط محافظة المنوفية. وشكر الله سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله.